جاء به حق من عند ربه. اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغممنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. غادي ليك نحكي سجيوك ديك الحاجة باللغة العربية أسج إن أبدأ عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم العمل أن يتقنه. صدق رسول الله. هكذا في لفظ التأكيد إن قرن نحويين حرف التوكيد ونصف غادي ليك نحكي سجيوك ديك الحاجة باللغة العربية أسج إن أبدأ أن أسج نون توكيد أبدأ. إن الله يحب إذا عمل أحدكم العمل أن يتقنه. بالتالي يخسر بالسجن في السجن تيكن حد يتقدم عليك العمل بشكل يعمل يعمله بإتقان، ماشي نقرر تخدم على قانيه، على قانيه اي دفقا حالة تخدم كما ينبغي ان يصنع ولتي خدم خدم من مربج هذه خدم شرع يجد شرع انه يخدم تناقص انه يخدم ولكن خاطي سيك الحاشي لان تش كتل يعني قلنا الوجهة توحديت قل المنظر إلى بنادم يسر به أتعجب بتي يرجب راسه أتعجب بتي يسلس بسلي أتعجب بتي يسريت أتسر والطغير ما ينغيان يشوريس بتي يبخي يشيت ذوشا صدق تصدق وقلني لم يطفت ولت هذه فرح السيس وسي تجي كنت تقول السديني يغلب ذات تيشو يسوى غال لعقاد يشيدي سوى مني ربي مانا ولا تيمهم الخبيث من تنفقون ولستم بآخذي إلا أن تغنظ فيه فتا تصدق من الجنس راق ونزقوا تلاني من دوشتي انت تشم السيس لو كان ديك الحد يشانت لو كانت تستحق رمسيس او من الهد من الموت يشاي نحشتم يخسر بالعالمين ادعى ابن ادم بدا يخدم القشرة تخدم دا وحدي وشو القشرة توش دا وحدي وهكذا عند التجويد اسم القارن شني يجود عمله بمعنى يخدم تخدم دا وحدي توبي تسيس تجويد القرآن في فلان يتجود. ما معنى يتجود؟ معنى يعزمت قراءة صحيحة وسي يتسلايس أكون يفوري قد يسلي يتبع القواعد كعبين يعني نشر الله رأس القواعد ماشي لان كل الصناعات لها قواعد بشكل توضب الكمال حبلك تتبع القواعد لا يمثمن كذلك القرآن القرآن بشكل تعب تجويده والجمل تتجن البعض التي يعجب الصوتس هذه بدأ يتجود هذه بدأ يستد خطير القرآن جودس الصوت وحدي نعم الصوت وحدي بتي لا ده وحدي صح يحب لك كده عاد ماس اتبع القواعد قواعد القرآن وت تودر كنت أمن رئيس شو سمي مشيقا ولا بد من شيخ يريك شخصه وإلا فنصف العلم عنك مهيل لابد من الشيخ تقيم السادس اشي السلم القواعد اي فن من فنون غير حق للباس اصحاب الاختصاص قيم السادس سرج ديمان شولد بلطف وادب دامت التبيت سر المهنة سر من خدمة المهنة التبيت التحسين جاء فين القواعد لوقت ما تعرف تتقن العمل قام بكري الجني يقيم معي الجني يخدم الفخار يخدم القلة يخدم الميرات يخدم الجداري يخدم الإبابة يخدم كل شيء على بال ما بعض من نتبع بعضهم بكري تشنت الدم من الشي سيرد قانا سنون مضلع تبع بعضهم تسلتين تغدارين لبيراك إنه شي معقل غفصن قاعد تشنت يلا خضرم شي سيرد من كل معنى أما بات تابك تشست زيرني أما شو بدر يخدم كثير من مع بعض من الصناعات يقلق إلا بركات إني يا سيدي معلم اسمح لي تبدع إني أشرح في منش ولكن وقتها يبدأ تشوف ذاك في المدد تجي خصها المدد بس أنت تشيد ذاك في المدد أركع شكت بيت صناعة بوحدي إني أشرح كعب بغيع كعب لشيخ إني أشرح يزوى يلد الله تنص مثل ديما تشيت جربة إن يلد الله يبدأ يخدم سيوى بنار وباش كادي عاد الخدمة أمني نتقونا تيش المنظر ضربة وحدي تعاد سيسير بعد غادي يخدع أخدامس يشكل السماشي يقص لسويت أدي ساتي بنتر باش كدي فق أما تشي اللي يزن باش كدي فق دي غياتي داش يعيي يفكر يعيي والو واستفر واستفر صنع طس كما ينبغي يفكر بات غادي تجي غياتي داش يزن هادي الولا مانيتو هادي شيخ يفكر ولا شي مال معلم صوت ديال ديال التلميذ يدول سيو طيني يبدا يمارو يسجو من المعلم السيو سر نايم لتقان المعلم الغالب يما يبخل وليتيش الصناعات تيتيش كاع باش كون سي تيجي كونكيرونس يما وستي شي يقل حدا درقاتي يستاهل درقاتي مخلص خدم العمل مخلص وهو يقل حدا لا ميتال غير يتكلم باش كذا هذه باش نعطى هذه قطع أمي تلوموني. المهم يخدم يبدأ يتأسى داع السيد مع النفس بتا يتجى مش كده يكر السرعة التكر التوكرة حتى يسجد جمال قال يا سيش أين أنت يتكلم غاس أخيرا يرقب بتا يجو يفهم بتا تخصى سيب بصناعات إيدي الغلا أيها الناس إمارتي ولا تصنع المداد إنه يسيري تنهي تيت زعلي إنه يسمع على كلمة إف خدمنا عام على كلمة إف خدمنا عام معنى هو مدبتع وليه الحيث سهديك سهدي بنتر أشي الصوت إف أشي الجامعة أشي الصوت زارت تغلق الغضرات أدي البنتر ورطترس فإن المعونة مني أدي أشي الفوضوات توني إجهد يخدم السكوس في الجنة ومتبكر خاطر يقولوا صنع جبل مغطي بشعر صنع تعر بصحة لا غير أمو غير في متناولية ذك إلى أنه يما تكون منبه ذكي يغلب لا تبيت صنع يما تسرج ديمان مش كشتوش الصنع الفرص من تجويد العمل فتلقى حد يقصد عاد يجويد عمله هذه ريح هذه السوسيمان يداوم بشكل بالصناعات أي عمل كتجويد القرآن جويد القرآن لعله يتغي ليكن حد غادي يبدأ الصوت سيعجبت يبدأ يتضاقع لأن البعض فهم كيفيته صح الشخص نتوض يعزى مني وراء ربما هذه يكون رأس الحسد على خطر بتكي تجود نشيف تجود اتبع القواعد للقواعد اللي يمكن شاي تفرد اش نزرت اللي يمكن شاي تفرد شو عزمني اللي يمكن تصلح نيني اللي يمكن شاي بمد الصوت اللي يمكن قواعد التجويد شاي تعزم دوار ذم شاي تلقن بلقن هكذا كل عمل شتيني مش كان نفهم يعني التجويد الرسول صلى الله عليه وسلم يقوس يشد يرقد أبو موسى الأشعري يعزم إما يسخى شيدا محمد صلى الله عليه وسلم يسخى معي معزمني يعجبت وسيبيني ما يسقع باللي يلذن جتان يقدع شي يقدع أبو موسى يقدع عزم يشكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الناس لقد أوتيت مزمورا من مزامير آل داود يكسب سيدنا داود عليه السلام يتو غوشي قل الحلب قل الصوت إلى الغريب شغادي لي يتجود يعزم تغطيل يتبور حتى الجبال ترز صغى تربي الناس يا جبال أوذي معه طير الطيور الجبال ترنز ترجع ما بغاش يمشي مقر وطوف النبيات حد يعزم حد يطف كانه الجبال تطفس قوت الصوت في شرط العالم سيدنا محمد الناس يا ابو موسى الى رب العالمين يشاش يكون الصوت ان مزامير سيدنا داود عليه السلام تيتي جاوب ابو موسى الناس والله لو علمت انك تسمعني لحبات ولا كتحبها لغير جرب من الصوت ولا صنعت التسليد يعني تحفرشت جرب مني شيء يتقن الا غرس الا يتقن ولكن عنده اتقان اكثر وهكذا كل جنهد تصدى لعمل يقل شيء جن عمل يتكل شيء جن عمل ماذا بك هذا يكون من المتقنين ولتعيدي سيد الله تويد العمل نقص التفن ديش ميد العيوب تلاحظ نغص ان جاهد دي العمل هذا عادي قن حد يخدم يقن الثوب يقن النسيج سواء عند الكتان نهض الضوف نهض رقم زربيت اين اللان حب لك هذا عادي قن حد اللان يتقن عمل كاين اين لما خاتم متقن قام دوزيام شوا حتى شي اين لما متقن راسك القمت وعجز خاتي اعطيك الديباطا ماشي قام هذيك الحاجه اللي نخدم برك كلي السوق وسقد بدي يقول حد يمر ومدن كاع ما نخدم المعامل كاع ما تخدم الله يبارك لكن اني لم ترشعت ميد رغب الديس تقعرس المطالب فوق اللازم ولتيوت كاع المطالب ويتحتاج خارج الترني غادي كلب وغادي صامرس تاش نزل المطالب تطلب راس ضوضاء تلقي تخدم معاك ثلاثة من ربعة طحونة ولي تكمل وجاك ميني على خاطر العمل السموت قنرو فيه وموني العمل السي لنا مني سكر برك وني يتافى خدم ترقيت شغل غصي غلب ولكن مش شغل ويتو انه يستهلك من اين العمل اين الشغل دين غير الناس يجني استهلك انت خمد دينا المحفين اين شنين دول المتخلفة حتى انه يقال ان الادوية التي تأتينا من الخارج تسنى نفض الادوية الا ادلق السجن قدمنا قد ريالنا وان تسن دواتي ندينا تنغس ندينا لازمنا نغضين الا عارف انتيان مغ دمودي تقضى عيال وقت السنة يعني الدوزاج الا نديس المقادير الا نديس وهد المقادير الا حقيقية كما يجب يعني انا متل ان يمكن حد الا يخلى داري يخلى دامان يوهي فهذه يمكن حد يسر شو سقارم واللي يخلى دامان يوهي ودي تيوي اول على قامي ديما يرمي شحواد يرمي يفسن ذا دارب انه هو سي يخلد من يغيه المتقن حتي متقن هوني يسفر الصنعة اروح بيد الياورت اترقيد الياورت الياورت هوني يسقع 300 فرانك هوني يسقع ودون نيم قال هوني الماركة الفلانية هايلة ثوني شوية بيت أغام يخبز تلقيت فرقد شارق الكشت الكشت شارق العجن بالعجن جار فرينة فرينة ميمي يتقن كل حد يتقن ولو كان يزنز بالسي يعزيز وإذا ضم يخدم سي غلب مصح تاويت مدينة المحوجين وما مدينة المقرم والتيوين